بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اسم الآية فالذين في ذكري ماذا الأسماء المستقرة الأسماء التي تستقرة ماذا من الثالث الأسماء المستقرة منها اسم الآلة اسم الآلة له أبنية المصر فقط ما يسكي تعريف اسم الآلة الشارع يشير إلى ماذا إلى تعريفه لا تعريف اسم الآلة أنا بعض الأساتذة أتذكر هذا ولكن ما راجع أنا في اللغة لكن هو يقول أن الآلات اللغة معنا عمود الخيمة الآلات كلمة الآلات في اللغة بمعنى عمود الخيمة يقول بإمكان لازم كتب اللغة الفرعون أنا ما أعرف لكن هذا أساس الصرفيين عن الإيرانيين وله يد أولى في الصرف يقول لغة كذا فلان كذا لغة بمعنى عمود الخيمة لكن الصراحة ما ذكره المصنف الأشعار عفوا ما يستعان به في الفعل المشتقة هي منه الآية هو على تعريفه ما يستعان لفظ يدل على ما يستعان به اللفظ الدال دال على ماذا على ما يستعان به في الفعل ويقول ما يستعان بها في الفعل في الفعل يعني وقوع الفعل وقوع يحتاج مثلا آلة مثلا فتح الباب لماذا يفتح الباب بالمفتاح فالمفتاح آلة اسم يدل على هذه الآلة آلة فتح الباب اسم الآلة ما عرف نفس الآلة مو اسم الآلة يعني لما يكون عرف اسم الآلة لا ما لا جات كلمة أم المشتقة هي منه هي منه لذا أنا قلت اسم الدال لأن بقيل المشتقة هي منه فلذا أنا ما عرف نفس الآلة لأن الآن نفس الآلة في اللغة هي عمود الخيمة واسم الآلة الاصطلاح هو هذا الاسم الدال على معنى هذا المستعان به في الفعل مثلا المفتاح يدل على ماذا؟ أدل هذه الآلة التي يفتح بها يفتح بها الباب نقول هي ما يستعان بها في الفعل هذه واو أكون فارغة موجودة؟ نعم في بعض الكتب واو موجودة خطأ فارغة ما يحتاج ما كان إلى طالبه لأن المشتقة صفة للفعل ما يستعان بها في الفعل أي شيء المشتقة هي على مرة الآلة من هو ذلك الفعل؟ هل يسمون النعت سببي مو نعت حقيقي مو نعت على قسمين نعت الحقيقي ونعت سببي بدل النعت الحقيقي نقول جاء زيد الفاضل هذا نعت ماذا؟ نعت حقيقي يعني النعت الحقيقي هو الذي يبين معنى في معنته يقول هذه الصفة حملت على من هو له حملت على من هو له هذا النعت الحقيقي حملت على من هو له زيد النعت بالنعت له أو يبين نعت في معنته معنى في معنته لكن النعت السببي الذي هو الذي يبين معنى في متعلق من الحوت لا بد من الحوت في متعلق من الحوت مثلا جاء زيد الفاضل أبوه جاء زيد الفاضل أبوه مو زيد فاضل أبوه فاضل ولما يجي الإعراب هل سيكتب الإعراب يقول زيد الفاعل ومن الحوت الفاضل ناس وأبوه فاعل من حيث الإعراب اللغوي لكن من حيث المعنى هي الفاضل لأبي زيد لأبي زيد فالفاضل بين معنى في متعلق من العوتين أو يقولون هذا الناس حملت على غير من هو ذا، حملت على غير من هو ذا. كذلك في هذا التعريف كلمة المشتقين ليست بالحقيقة صفة للفعل، بل حقيقة صفة لاسم الآلة المشتق من الفعل. نعتبر ذلك ما يستعان بها في الفعل المشتقة هي منه. أنا لا أعرف الكتب يستعرفها كما يعرفون اسم الآلة. اسم الآلة هو اسم يؤخذ غالبا من الفعل. هذه عبارة هذه الأخوان كيف يسجلون أوقع العبارة بالنسبة إلى اسم الآلة البحث لن يذكر في الكتاب هذا، لن يذكر واقعا من هنا ما يذكر حتى في حاشية الشيخ الرضي ما يذكر هذا التأكيد. اسم الآلة مما يذكر؟ من الثلاث المجلد، من الثلاث المجلسي، من اللازم، من المتعدي، هذا النقطة مهمة جدا. مما يذكر؟ بغض النظر عن ما له لازم، له لازم ثلاثة، لكن مما يذكر؟ اسم الآلة. لذا الجنة المسجلون راحتهم بعد، مما مهم جدا. اسم الآلة هو الأطر عالم لخفت هذا الكلام، موجود في كتاب أكثر من هذا بالتلخيص. اسم الآلة هو اسم يؤخذ غالبا من الفعل الثلاثي المجلد المتعدي. قال الغالب من ليس من الفعل الثلاثي المجلد المتعدي. ليس إذا انت التعريف للدلالة على أداة يكون بها الفعل يوجد، ما يكون يوجد بها الفعل، يكون بها الفعل، يدل على أداة يكون بها الفعل يوجد بها الفعل. كمثل ومثال ومثل، يدرج على المفعل مثال مفعال مثل مفعال، يحصل هي كلها مكسورة في الأوزان الثلاثة. مدرج مثال مثل، وقد يكون من غير الثلاثي المجلد، قد يكون من غير الثلاثي المجلد كالمئذر مئذر والمئذرة والمئذار، يعني جاء المئذار على ثلاثة أوزان مئذر مئذرة مئذار. هذا من المستقبل اعتذر، لاحظوا اعتذر ومن أذر من اعتذر، من اعتذر ما يجيب على هذا التعب على هذا التعب. والمين باء من باء تو والمين باء المين باء تو على من على هذا من توضع من أقول من توضع يعني آلة الوضوء صح؟ مثلا إبريق في ماء الوضوء صح؟ ميضة أو يوجد بعض الكارب مثلا وضوء خارج الفاجدون يكون وضوء خانة وضوء خانية مالزانية وضوء خانية زنانة وضع المكان محصف ماء للوضوء ميضة من توضع. ولن نحراك المحراب مفعال للعود الذي يحرك به النار، للعود الذي يحرك به النار، المحرك يحرك فعل فعل. والمعلاق والمعلاق أخوان هذا المعلاق، المعلاق اسم لما يعلق به الشيء، من علق، من علق يعلق. فالثلاثي مجلد من ثلاثي مجلد فيه، لكن الثلاثي مجلد من ثلاثي تبقى، وقد يكون من الثلاثي المجلد اللازم، وقد يكون من الثلاثي المجلد اللازم كالنقاط وهي الدرجة من قاف الدرجة من لاقية من لاقية لازم ومثل معراج كذلك معراج النبي صلى الله عليه وسلم معراج من عائدة إلى السماء هو أيضا كتبنا المعراج والمعرج والمعرج المعراج من عرج يعرج بعد والمدخنة مدخنة المدخنة من دخنة النار تدخل وتدخن جنزارين تدخل وتدخن خاصة ثلاثة اللازم طبعا. وقد يكون من الأسماء الجامدة وقد يكون من الأسماء الجامدة هذا مو شرط من فعل من ذلك من الأسماء الجامدة كالمحبرة من الحبر محبرة الآلة التي يوضع فيها الحبر من المحبرة طبعا ويجوز فيها فتح من نقول محبرة ويجوز فيها فتح النون محبرة نقول والمثل من القلم وعاء الأقلام مثلا والمنطر والمنطر منطر من المطر والمنطر والمنطر من المطر وهو الثوب وهو الثوب يلتقى به المطر الثوب يلتقى به المطر والملح من الملح ملح بكثير من الاخوان ويجوز فيها فتح ملح نقول والمئبر مئبر من الجبل والمئبر وهو بيتها البيت الذي يوضع فيه ماذا الإبرة والمزوج المزوج من الزار من الزار وهو وعاء الزار لقد عبارة في القرآن وقد يكون اسم الآلة جامدة جامد ممتاز وقد يكون اسم الآلة جامدا غير مأخوذ من الفعل مو مأخوذ من الفعل غير مأخوذ من الفعل ولا على وزن الأوزان أو الأوزان اسم الآلة ولا على وزن الأوزان اسم آلة كلمة زوم والفأس والسكين والجرس والناقور والساطور وأنا هذه أيضا أسماء آل بعد أسماء ليست مشتقة لا من الاسمنا من الانتهي وليست على الأوزان القياسية المذكورة ولكن شيء هناك ما هو إذا على ذلك خلق في الأخير السكين والخزوم والكاس الصلاح لا يقف عليه اسم الآلة ولو لا اسم آلة لكن عند الفارسيين النحاة أنا عند اللغة ما يعبرون ما يطلقون عليه اسم الآلة ما يقول اسم الآلة هو الاسم المشتق فقط الاسم المشتق على وزن خاص نفعل نفعل ونفعل هذا عندهم اسم آلة مشتق ما سواء كان مشتق من الفعل او مشتق من الاسم الجامد من الثلاث المجرد او الثلاث المجرد من اللازم او المتعدي المهم ان المشتق هذا يسمى اسم آلة لكن من الاخير ما يسمى اسم آلة صراحة عندهم اسم خصص لهذه الآلة اسم خصص لهذه الآلة واسم آلة يعني صح؟ لكن مو هذا المصطلح لأنه مشتاق من الفعل وانكر والله احيانا انت ما الاسم لان الكلام هذا الاسم المشتق على وزن الخاص. او ذلك من الآن كما ذكرنا الان ثلاثة الذي يكون منها ثلاثة مفعل ومفعال ومفعل. ويقول هذه قياسية، هذه الأوزان الثلاثة قياسية، لكن مرادهم من قياسية فجر ما يكون قياسية ليس هذا القياس المعتقد في أذهاننا أنه له وزن خاص وزن خاص وهذا وزن قياسي ويستق من أي فن استحق. مثلا قال خل نمثل مثلا ضارب نقول اسم فاعل نقول هذا المجلد على يمين فاعل ويستق من أي فن إن كان ضارب ناظر دائم قائم وزن فاعل مثلا اسم الفاعل نقول اسم المجلد على يمين فاعل ونقول قياسي يعني يستق من أي فن استحق. مثلا اسم المفعول قياسي يعني شنو قياسي من الذات المجرد على وزن المفعول ويستق من اي فعل متعدي اتفق صح؟ متعدي وعدي في حالة الجد هذا هذا قياسي. مثلا نقول اسم الفاعل من الذات المجدي قياسه هذا يؤتى حق المضارعة ويؤتى به من مضمومة ويؤتى ما قبل اخرين. نقول مثل استفعل مستفعل من أجل ممكن من مثلا من اجتمع مستمع هذا معنى قياسي. اسم المفعول ماذا من غير الثلاثة مجلد يستفعل المضارع منه يعني يستفعل المضارع المجهول يستفعل المضارع ويستفعل المضمومة ويستفعل ما قبل آخرين مستفعل هذا معنى القياس المتكلم في أذهاننا وليس ثنائي يعني قياس جاد يعني يقال عليه يقال عليه يعني يمكن من اي فعل الان مثلا ناخذ او نشتاق اسم فاعل بهذه الطريقه او اسم مفعول بهذه الطريقه. هنا عندما يقول هذه الاوزان الثلاثه قياس جاد بها المعنى لا لا ليس المراد هذا المعنى المراد قياسين توقف فيها عندما نقول مشتاق اسم اله يطبق على كل شيء يفتقد فيه. وهذه الآلة تطورت للذات مثلا تطورت في مر الزمن صارت لها مثلا طويل كبير مثلا مثل حديد يصنع أخر له غير يعني مفتاح لكن الآن مفتاح شنو رمز هذا مثلا حقيقة سلسلة رمز وأنا لا مو هذا ينفي لك تذكر الشيء على مثل الكمبيوتر أو رجالي أو رمز خاص على تجد أن تعطل علينا هنا ما رمز خاص مفتاح خاص كل يجي واحد يجي طبعا كذا يعرف المفتاح ما له رمز صح ولا لا؟ رمز عليه يطلق عليه مفتاح قد يكون مفتاح كلمة قد يتطور الزمن أصلا إنه يتجاوز هذا يعني شيء آخر مثلا نفتح كل موجودة الفجة عند الله تعالى عليه ها المفتاح عنده أمر خاص كل شيء طبعا كل ما يفتح يفتح من شيء يسمى ماذا؟ نفتح هذا معنى في هذا هنا مثلا مرقاة مرقاة الدرجة تسمي مرقاة الدرجة قال الدرجة الحسية وعلى على على التبوك مثلا خليلات ثلة من غيرها صح ولكن تكون مرقات معنى بالصلاة الصلاة تكون ماذا معيار المؤمن وتكون مرقات من المؤمن أما المعنى الذي ينطق عليه ماذا مرقات أو معراج أو هذا قياسي معنى قياسي مراد بالقياسي في اسم الآية لهذا المعنى أيضاً هذا المعنى. ثم هنا قد يكون وزن اسم الآلة أوزان ثلاثة مفعل مفعل ومفعل ولكن جاءت ألفاظ خمسة أو ستة عند كتاب خمسة فقط السكر المطلق تكون سكر، لكن عند التبول خمسة هذه جائحة مذهلة مذهلة مثلا أو مذهل مذهل معنى هذا المذهل أو مذهلة هذا المذهل أو المذهل أو المذهل أو المذهلة مذهلة هل يقول هذه ليس قياسية هذا تمام ولأنها خرجت عن مدلولها لأنها تطلق على آية خاصة قلنا هذه الآن قلنا اسم الآلة توسع فيه الآن قياسي يعني يطلق على مثلا الذكر يطلق على كل شيء يفتح لكن هذه الخمسة التي تذكرونها لا آلة خاصة مثلا المدهون فالاستناء خاص يوضع فيه الدهن بحيث لو وضع الدهن في شيء آخر ما يسمى ذلك الشيء ما لم يكن خاصة آلة خاصة معروفة مشخصة معينة وإذا بعضهم يقول هذه لا زي ما اسم آلة اسم مكان مثلا اسمون يعني يخرجوا عن ماذا اسمين على عن ماذا اسمين إلى آلة على أي حال هذه ماذا هذه سماعية ليست قياسية طبق عبارة معنى أبنية اسم الآلة الآلة وهي صحيح أن الآلة تنفضل من النوم تعرف الآلة لا هنا الواضح معنى الصلاحية يعني اسم الآلة وهي ما نستعان بها في الفعل المشتقة هي منه قال تعالى وتدير على مفعل ومفعال ومفعلة كمثل هناك في أصل مثل الشافية كما موجود في شرح الشافية للرضي يقول كالمحلة والمفتاح والذي افتح هذه الألف واللام المحلة هنا يقول كمحلة مفتاح ومفتاح لكن أصل أصل الشافية عن النسخة الأصلية يعني ما موجود في النسخة الأصلية الألف واللام موجود كالمحلة في الألف واللام مو هنا هي أرقام في الشافية كمحلة لما نستعانوا به في الحال هذا معنى المحلة يعني قال ليس موضع عند الحال محلة مو محلة مو على المفعل محلة بكتب مين آلة ومفتاح ومفتاح ومفتاحة المفتاح ما هي لما يستعان به ما يعني المفتاح والمفتاح لما يستعان به ما في الفتح والكسر أي كسر وهذه الأوزان الثلاثة قياسية تبين لنا معنى قياسية يعني شنو قياسية لا من حيث أنه يجوز أن يشتق كل منها من أي فعل اتفق ويولد اسمه القياس الذي هو منتشر في أذهان المصطلح يعني القياس المصطلح كما مثلنا يعني الاسم الفاعل المفعول انه قياسي لو هو الخاص يقاس عليه وان هذا هو المتفق عليه فعلا اتفق وإلا المسمع بل معنى اخر من القياسيه بل من حيث ان كل منها من هذه الاوزان الثلاثه ان كان قد ورد به السماء في فعل معين يعني في حدث معين مو فعل الصلاة الورد يعني في عمل معين في فعل معين إذا ورد سمع إذا ورد يمكن أن يطلق أو تطلق تلك الصيغة على كل ما يمكن أن يستعان به في ذلك الفعل كالنساء فإن كل ما يمكن أن يفتح به البيت تموت الزيت يعني كل شيء مو بخصوص بالزيت ما يفتح به الشيء بيت او غير زيت او دعم الزيت وإن لم يكن الآلة أو تكون آلة المقصود لذلك حافرة محصورة لا تغطر فيها ما تغطر في شيء واحد. ونحو أيضاً ونحو توهم أن هذه الأوزان اللي خرجت عن القياس عن مفعل ومفعل ومفعله مفعول هذا من باب المصرف الأعظم من باب التنزيل وإلا هو إلا ما هو توجد كلمات غير هذه الكلمات ولكن الحقيقة لا هو جاء ما قال هو المفعول قال ونحو المفعول قال ونحو المفعول من باب التنزيل يعني توجد هناك كلمات أخرى ولكن الواقع الثاني ما يوجد كلمات أخرى فقط هذه الكلمات وبالكلمة الأخيرة أيضا مثلنا نقاش ولذا أنا من الكتاب هذا لفظ جارية يعني زمخشري زمخشري قال ونحو المصور والمبلغ أخذ هذا التعبير من اسم من الزمخشري هذا كما الشيخ الغربي يقول هذا لفظ جارية وهو موهم موهم ومن موهم أنه جاء من هذا النوع جاء من هذا النوعين غير الألفاظ المذكورة أيضاً يعني ربط أنا هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف يعني أيضاً هناك ألفاظ أخرى وقال في بويه جاء خمسة أحرف يعني خمسة كلمات إلى أفضل أحرف بضم الميم ويا المقحلة والمضعف والمنقل والمدوق والمدمن هذا كلام كلام في اللغة هذا خمسة والمحرضة يقول لا لا هل يدك بالضم هل بالعرب محرارة محرارة بتسمني لا ونحو المضعف المضعف ما هو هو الإناء هو أنا هو الإناء يجعل فيه الصعوب الصعوب كله هو ما هو وهو دواء يصب في الآن في أنف الطفل وغيره والمنخل والمنخل لما يدخل به والمدق لما يدق به والمنهم هو وعاء يضع في إيمانات الجن والمقفلة أي كذلك والمحرة والمحررة مو مطربة خطأ أخواني الحاجة كان مطعرة والمحررة لما يجعل فيه الأشنان الأشنان هنا من الجواب لحظان كاتب من المعلم من بس فالنوع دواء يعني هو الأسنان تمام ما لما يقال فيه الأسنان وبالجملة الآن إذا أخذ السلام الاختيار الطبيعي يقول وبالجملة يعني قرابة السلام الأبنية التي جاءت مغمومات وأن في الجملة وبالجملة شو الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ بالجملة يعني الأمر كامل قل في الجملة جزء منها في الجملة هي إجمالا نعم في الجملة يعني الأبنية التي جاءت مغمومات يعني الميم والعين مغموم في الميم والعين ليست عند الشيطان إلا الخمسة الأولى إلا الخمسة الأولى لماذا الخمسة الأولى التعليمية هذا خلينا نرجع ما الخطين وكذا يعني فضل عن العبارة إذا المحتضاء عنده بكثير وفتح الياء ليس الياء هذه الخمسة الأولى على ليس الياء وان خبر منه ونحو المتعرف وكلا وكلا ليس بالخيار. أو الأدلية التي جاءت مضمومات ليس بالخيار. لماذا ليس بالخيار؟ لأنها أسماء آلات مخصوصة. ونحن قلنا هذه الاسم الآلة اسم آلة قياسي يتوسع فيه. ولكن هذه اسم آلات ماذا؟ مخصوصة. معنى كما ذكرت من الدون المدونة هو وعاء يوضع فيه الجن وعاء مخصوص بحيث لو وضع الجن في إناء آخر ما يصل ذلك الإناء ماذا مدونة. ماذا قلت بذلك؟ مثلا أنا أجي أخذ جمل من الجن هذا من جمل الجن تدخل الجن في إناء هذا إذا ما تنمي مدونة دائما المدونة هو فرق خاص مخصوص ماذا لي وراء الجهر سلم لأنها أسماء الأسماء آلات مخصوصة لا باعتبار لا باعتبار الاستعانة بها في ذلك الفعل لا لأنها سميت أسماء آلة باعتبار الاستعانة بها في ذلك الفعل لا وعاء خاص وعاء أسماء آلات مخصوصة ولهذا قالت سيبو أو أسماء آلات مخصوصة ولهذا قال جبريل لم يذهبوا بها مذهب الفعل لم يجروها مذهب الفعل يعني في المطلقة لم يذهبوا بها مذهب الفعل لأن الجاري على الفعل لا يختص بآلة مخصوصة مفتاح كل ما يفتح به مو آلة مخصوصة وهذا لا يخص بآلة مخصوصة وهذه مخصوصة والحال لا واقع لي أخواني وهذه واو لا واقع والحال أن هذه الأسماء أسماء آلات مخصوصة فلا يقال مدهن إلا للآلة التي جعلت للجن ولو جعلت الجن في وعاء غيره لا يسمى ذلك الوعاء مدهن بخلاف المعلة والمفتاح كل آلة كل شيء كل وسيلة سابقا مثلا سابقا آلة الحنس آلة خاصة الآن اوتوماتيكية يعني صح؟ الآن مثل المجال المجال الخاصة مثلا من تربية البقر مثلا ها؟ يحسبون مثلا بوسائل ماذا؟ ميكانيكية الآن هاي وسيلة ميكانيكية تسمى مغناطيس يمكن يتطور جمالي في غزة ممكن هذا البيت الإلكترونية ها؟ المبتعد مع أنه المدلة ضرب خاص ما يتطور لتطور الزمن هذا الضرب الخاص المعين يسمى ماذا يسمى؟ طبعا نفع كلام آخر ومشوفنا ولا داخل بين مبتعد لأنه ما يجب التطوير أما أنت بلا مطلقة عندنا واحدة أحكام التطوير وأنا أحكام راسة الله لأن تلك يا الله كم اسمها لا تجيب لي أحكام أولية أو أولية والمهم أن نعرف هذه الأحكام الأولية أولا كم بحث عندنا هنا أنا أعطيكم سهل تعريف التطوير وشرائطه التطوير وما هي شرائطه صح فائدة التطوير لماذا يفعل ذلك لأن حكم ما بعد ياء التطوير يعني بعد ياء التطوير ما هو حكمه لأنه يا أخوان التطوير يؤتى بياء ياء لا زائدة فيه وقبل الياء له الحكم وبعد الياء له حكم حكم ما بعد الياء التطوير كيف يكون واوزان لما قال ماذا اوزان اوزان التطوير هذه امور مهمه جدا امور وقت تتطلع على هذه امور وقت تتطلع ولكن امور اوليه يعني كل طالب ضروري ان يعرف هذه الامور تعريف التطوير شرائطه فائدته وأحكام يعني أحكام رأي التصدير وأوزان التصدير. أخواني أما التصدير أنا خلص هذه العبارة طبعا بأكد كتاب لكن رأيت كتابه بين العبارات ولذا نفذت العبارة من جوامع جامع الدول العربية مثل الغذائيين قالوا في أي راجعهم عبارة ثانية وجبتها فيها لهذا لا يعاد يقول في تعريفه التدريب أن يضم أول الاسم أن يضم أول الاسم ويمتح تعليم ويزاد بعد الحرف الثاني يزاد بعد الحرف الثاني يا أمتاكي تسمى ياء التبرير فتقول في تبرير قلم ودرهم وعصفور ويعطي الدقة يأتي الامثلة ثلاثة بحيث لو تبرها تنشأ منها نحرك منها الأولان الثلاثة التطبيق أو التطبيق ثلاث أوزان بعدين في ثلاث أوزان جاء بأمثلة ثلاثة بهذا التطبيق نعرف الأوزان الثلاثة في تقول في تطبيق قلم وزرنا معصور قليل سدرون وزن فعير واحد ودرين فعير درين على وزن فعير وحطيفية كسلول فعيعين فعيعين هذه الأوزان الثلاثة فإذا المطلب الأخير ذكرنا لأن إرادة ما ذكرنا وأشرنا إليه الأوزان الثلاثة فعيعين فعيعين حطيفية لا الواو الواو الثالث الواو كل ذكي هذا وحفو الواو المس كل ذكي هذا المناسبة الكسرة والاسم الذي تلحقه يا التبرير يسمى مفرقا هذا التبرير ومفرقا التبرير هذا الذي ذكرناه صح المفرقا الاسم الذي تلحقه يا التبرير يسمى هذا يسمى مفرقا ما شرطه ماذا يشرطه يا اخواني نكتب العبارة واحدة وبعدين بعدك ما تكتبون فقط وضع التوضيح لكن هذه العبارة تكتبونها ويشترط فيما يراد تصويره يعني في الاسم الذي في الكلمة التي يراد تصويرها ويشترط فيما يراد تصويره ماذا يشترط أن يكون اسما معربا لا نقول لكم عن شرائط أن يكون اسما معربا قابلا للتصوير خاليا من صيغه من صيغ التصوير وجدها يعني تجد صيغه التصوير هذه قراءه التصوير هون في الاحوال ان يكون الظلم ايضا قابلا للتصوير خاليا من صيغه وجدها معنى ذلك الفعل يفرغر ما يفرغر من حرف يفرغر وإذا رأينا هناك فعل مفرغر على شار شار مثلا أحيانا يفرغرون فعل تحدث مثلا يقول ما أحيلا ما أحلا يقول ما أحيلا ما أحسن ذلك يقول ما أحيلتنا يقول هذا شار شار يعني كلام الفعل لذلك يجب ان يكون معي اسمين ان يكون اسم مو فعل ما حيثنا ما أميلها مثلا ما أميلها ما أحيثنا ما أحيلا هذه خال مانا أحيثنا أحيلا هذه خال يعني هذه خال وعلي كل هذا الإسلام هذا الإسلام مبنوع معرض معرض فإذا المبني لا ينظر وإذا رأينا اسم المبنيين فقرم هذا الإسلام أي هذا بعد اللكية والذي والله لابن أبي طالب آية بالموت من الطفل بمحال اليوم قال بعد اللتيا اللتيا تصريح التي بعد اللتيا والتي اللتيا تصريح التي يعني الدوام الصغرى وابن المؤمن يقول ان بعد الدوام الصغرى والدوام الكبرى التي خارها عن المؤمنين هيهات ان يدخل في قلب الخوف وآية الموت هذه قضية إخوان الخطبة جدا عظيمة قريبة لكن علينا بمراجعتها أيها الناس شفقوا أمواجا في سبيل سبل النجاة وعالجوا عن طريق المناشرة وضعوا شجانا مفاخرة أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح ماء آجل ولقمة يقص فيها آكلها ومخطط الثمرة في غير وقت إناعها ومثل الثمرة في غير وقت إناعها كالزارع في عالم الغيب في عالم الغيب في الأول والثاني استووا أنتم ما نقول فإن أقول فإن أقول فإن أقول يقول طمع على فعل على فعل وإن أقول يقول يقول جزع من الموت هيها بعد المسيا والذي والله لابن ابي طالب آلت بالموت من الطفل في محل الامه الصالحه ولقد اندمجت على مكنون علمه ان المؤمن يقول ولقد اندمجت على مكنون علمه لو بحت به لاضطربت اضطراب الاشد القوي البعيد لارتياع الحباب هذا الحبيب يجوز بالجلد ويقوم بالبئر العميق فبيضطرب يقول انا قد اندمجت يعني الطوارئ والزمان على مكنون علم مكنون علم على علم مكنون او دعوة الله اليه في على البيت لو وقت بي يعني ابعت بي ما تتحملون الطريق لا الطريق بالطريق الامتحة الطوية دائما هاي ماذا قالها عندما ابو سفيان عليه اللعنة جاء للعباس عم النبي عم اهل المؤمنين وقال لك على السين وعزيز أخذوا رفضوا الحكم للمؤمنين حق للمؤمن لعليه تعال سنذكر على أمن المؤمنين ونطلب منه أن يقوم بالأمر ويقودوا أسنهم إلى المؤمنين أن المؤمن يحل سيرة أبي سفيان أنه مو قبل المطالب الحق وإنما يريد يعيد الناس إلى الجاهلية حتى لا تتركوا فيما بينهم ومن المؤمنين هم ماذا؟ الحق والإسلام مو الخلافة وإذا قال أيها الناس شوفوا الله بيدي شو كان بل بعد النسيا والنسي النسيا هذا تصريح طبعا مو كل نسيا قال قاعدة القانون في التصريح ومن أول حفظ بني بني لكن ما قلنا لتيا لتيا لماذا؟ لأن تصريح التي خلال القياس تخالف فيها الوزن بعد أن يكون قابلا للتصريح يعني إذا ما كان قابل لا يبقى الاسم الذي ليس قابلا للتصريح كلام كبير عظيم عظيم كبير جسيم لو عظمناها أو لو فكرناها كنت لاحظ بتقول عظيم كبير جسيم الوانها يعني التعظيم فعلا لا لو رقيناها استخدام المقصود بعد هو خاين في يديه لفظة كويت اسم كويت كويت رحمة الله عليه الشهيد شاعر البيت كل هذا كويت يقول لقد هممت خجلتي على عاتق 30 سنة. قالت كمية عن الخجلة بالإعجام وقالوا قال هو اسمه مرض كميت هذا البقر لا ما يتعلم في قبل التصوير. وكذلك مع سنة هذه التصوير مثل إذا قلت مهيمن موطقا اللهم الوزن كذا يبني ماذا يبني تستغفر قال لا يفرغ بقية الله على محمد وعلى